والله أعلم ابن أبي حاتم أو غيره يقول مثلا شيخ، هل هذا من يكتب حديثه؟ شيخا؟ يقول شيخ فقط. لا يعرف ماذا يعني من البلد، وإنما يؤخذ ذلك من نظر في الرواة عنه، بمعنى إذا كان روى عنه جمع ومع ذلك قال عنه شيخ فيمكن الاعتبار به والاستشهاد، أما إذا كان لم يروي عنه إلا شخص واحد وقال مع ذلك عنه شيخ فحينئذ يكون شأنه شأن مجهول، لا تارة معرض أن يتقوى بغيره وتارة لا.